اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، في هذه الأيام المباركة تتوجه مواكب الفجار إلى بيت الله الحرام، وتصبو القلوب إلى تلك البقاع الطاهرة والأراضي المقدسة في أعظم شعيرة من شعائر الإسلام، ألا وهي شعيرة الحج الذي قال الله عز وجل فيه وعنه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال فيه جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج واجب وفرض على كل مسلم مستطيع وقادر، من استطاع الحج ولم يحج قدم حب المال وحب الراحة والسكون على الحج بما فيه من تعب وجهاد. من لم يفعل ذلك وهو قادر فإن شاء مات يهوديا أو نصرانيا وليس من أهل الإسلام، لأنه قد أخلى بركن من أركان الإسلام. الحج مدرسة كبرى تتربى فيه الأمة على معاني عظيمة وقيم رفيعة ومبادئ سامية، نذكر بعضها في هذه الدقائق. من أعظم ما تتربى عليه الأمة من هذه الشعيرة العظيمة: أولا، تحقيق الاستسلام الكامل والانقياد التام لأمر الشرع والدين، حيث أخبر الله جل وعلا عن إبراهيم وإسماعيل أنهما بنيا الكعبة بيت الله الحرام، ودعوا الله عز وجل، سألا ربهما أن يرزقهما الاستسلام، وهو المعنى الصحيح للإسلام. فقال الله جل وعلا عنهما أنهما قالا: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بعد ما رفع إبراهيم وإسماعيل بناء الكعبة كان منهما هذا الدعاء العظيم: ربنا وجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك. فالاستسلام هو حقيقة الإسلام، فالمسلمون وهم يتغلبون من المناسك يتجلى فيهم الاستسلام لأمر الله، يطوفون حول الكعبة سبعة أشواط، لا يسألون عن الحكمة ولا الفائدة ولا العلة ولا السبب، وإنما استسلام وانقياد سبعة أشواط حول بيت الله الحرام، يسعون بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يرمون الجمرات الثلاث الوسطى والصغرى والكبرى، كل واحدة بسبع حصيات، كل ذلك استسلام والقيام لأمر الله. لم يتردد واحد منهم في الزيارة، ولم يسأل عن الحكمة، ولم يدعي أنها أفعال لا معنى لها ولا فائدة ولا ثمرة، وهذا معنى الاستسلام الكامل لله رب العالمين. بل يجعلون ما يعتقدون عنه اتباعه للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما قاله عمر بن الخطاب في قولته المشهوره: قبل الحجر الاسود ثم خاطبه قائلا: والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اعلان من الفاروق لهذه الامه ان الاحجار لا تنفع ولا تضر، وان الاشجار لا تبارك ولا تقدم ولا تؤخر، وان التراب لا ينفع ولا يضر، وانما النازل هو الله والضار هو الله. اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كان عمر بن الخطاب يخاطب جهال هذه الامه الذين ارادوا ان يرجعوا بها الى عادات الجاهليه، من يتمسكون بالاجنبه والاضرحه ويتفوقون بالاحجار والطين. كان الفاروق يخاطبهم ان الطين لا ينفع ولا يضر، ان الحجاره لا تنفع ولا تضر، وانما الطاعه لله رب العالمين، والنازل هو الله والضار هو الله. هذا من اعظم المباني التي تتربى عليها الامه، ان تعرف كيف تستسلم لامر الله، لا تسال ولا تجادل ولا تعارض، وانما شعارها سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ثانيا، من اعظم ما تتربى عليه الامه من هذه الشجره العظيمه تحقيق التوحيد لله رب العالمين، العباده الخالصه لله وحده بلا شريك ولا منازع. وهذه حكمه الحياه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي يوحدون يفردوني بالعباده ولا يشرك معي احد من المخلوقات. لهذا الهدف العظيم بني البيت الحرام واسس ذلك المكان الطاهر. قال الله عز وجل عن حكمه تاسيس هذا البيت والمؤسس الاول لهذا البيت: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لماذا؟ ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، إلى آخر الآيات. فالبيت ما أسس إلا ألا تشرك بي شيئا، أن تعرف الأمة الغاية التي من أجلها خلقت، أن تفرد الأمة ربها وخالقها بالعبادة، فلا يدعى مع الله سواه، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينبح إلا لله، ولا يعتمد إلا عليه، ولا يدعى ولا يهتف عند الشدائد إلا باسمه، كما عليه حال كثيرين من الرائعين إلى صفات الجاهلية. فكم من الناس من يهتف عند الشدائد بغير اسم الله، من يدعو الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء والصالحين أو الجن والشياطين أو غيرها من المخلوقات الضعيفة التي لا تنفع ولا تضر، شرك بالله رب العالمين. أن ينادي الإنسان ويدعو ويستغيث بغير الله عز وجل، أن يستعيذ بغير الله، أن يتوكل على غير الله، أن يعتقد النفع والضر في غير الله، شرك جاء بالشريعة لهدمه وإبطاله، وأسس البيت لمحاربته. ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال الله جل وعلا في الآيات: تأسيس الكعبة وبناءه لله الحرام حنفاء لله غير مشركين به، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. الحج يذكر الامه بهذه الغايه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فلا يدعى مع الله غيره، ولا يعتمد الا عليه، ولا يعتقد النطق والضم الا فيه، ولا يعلم الغيب سواه، ولا يتوكل عليه على غيره، ولا يذبح ولا ينذر الا له عز وجل وحده بلا شريك. يتجلى هذا الامر في شعار الحجاج وهم يطوفون حول بيت الله او يتوجهون الى تلك القواعد المقدسه. ما هو شعارهم؟ شعارهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. اي ما كان الشعار الا لتحصيل التوفيق. لبيك اي طاعه وسمعا لك يا ربنا، امرتنا فاتيناك، دعوتنا فاطعناك، لبيك واحد يا ربنا لبيك لا شريك لك، من البشر ولا من الملائكه ولا من الانبياء ولا من الاولياء ولا من الصالحين ولا من الجن ولا من الشياطين ولا مخلوق من المخلوقين، لا شريك لك وحدك في ارضك وسمائك يا الله، ان الحمد والنعمه لك والملك، كل نعم الدنيا من الصحه والعافيه والعلم والتعليم كلها منك يا الله وحدك، فلك الحمد وحدك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، ولا يعبد غيرك ولا يطلب سواك. فشعار التوحيد هو شعار الحجاج. اذا التوحيد من اعظم غايات الحج ومن اعظم اهداف تاسيس بيت الله الحرام، كذلك من اعظم المعاني التي تتربى عليها الامه في هذه المدرسه الكبرى، مدرسه الحج، تحقيق الولاء الكامل بين المؤمنين، والعداء التام للكافرين، والبراءه من المشركين. الحج يتوجه فيه العباد الى رب واحد والى بيت واحد، يلبسون زيا واحدا، يهتفون بشعار واحد، قبلتهم واحده ومقصودهم واحد وهدفهم واحد، ان ينالوا رضوان الله ويفوزوا بجنته ويخرجوا من الذنوب كما والدتهم امهاتهم. شعارهم في ذلك هذا الشعار المعلوم، كذلك يزيدهم قوه واخوه ومحبه وإلفة ومودة. الحج يكون فيه الغني مع الفقير بلباس واحد، القوي مع الضعيف بزي واحد، الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، كلهم في مكان واحد حول بيت واحد، يلبسون زيا واحدا ويهتفون بشعار واحد ويتوجهون إلى رب واحد ويقتدون برسول واحد. الحج يجعل الأمة وقلوبها على قلب رجل واحد، وذكر الأمة بالأخوة الضائعة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الحج فيه تذكير برباط الإيمان، تقوية لأواصر الأخوة والمحبة بين جميع المسلمين في جميع الكرة الأرضية على اختلاف الأجناس والأوطان واللهجات واللغات والألسان والألوان والفوارق والمستويات والطبقات، لكن الله جل وعلا جمعهم في مكان واحد، إشارة إلى أن الرباط هو رباط الإيمان، وإلى أن الأخوة هي قوة الإسلام. وكم هو مسلم أن يرى المسلم الأمة المسلمة التي أخرجها الله لتوحد العالم يراها تعاني من التمزق والتفرق، أمة مزقتها الأهواء والمصالح الشخصية، فرغتها الجماعات الطائفية والأحزاب السياسية والخلافات المذهبية والآراء الشخصية، أمة أراد الله جل وعلا منها أن توحد العالم، فإذا تعاني من هذا المرض والدار الضال. الحج فيه تذكير للأمة أن يتنازل المسلم عن كل آرائه الشخصية وعن كل اجتهاداته الذاتية، ويرفع ويعلي راية الإيمان والإسلام، إنما المؤمنون إخوة، فتكون الأمة شعارا للأمم ونموذجا للسلام والقوة والترابط وقوة الكلمة ووحدة الصف. لعل الحج يذكر الأمة ويكون علاجا لهذا المرض الدفين وهذا الداء الوبال. كذلك من المعاني العظيمة التي تتربى عليها الأمة المفاصلة التامة بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك. الحج يعلن للمسلمين انه لا لقاء مع الجاهليه ولا تضارب مع الطغيان، ولا مساومة على مبادئ الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في مناسك الحج اجتهد أن يعلن المخالفة التامة للمشركين، فكان المشركون يلقون تلبية شركية فخالفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المشركون يطوفون حول الكعبة قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هكذا كانوا يلبون، يعتقدون أن لله شركاء في الدنيا. فخالف النبي عليه الصلاة والسلام المشركين في هذه التلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان المشركون بكفار قريش يسلمون العربات قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن النفاق إلا بعد غروب الشمس، وكانوا يسلمون من أطراف الحرم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سائر المسلمين أن يطيروا من داخل عرفة، وكانوا كذلك يتبرعون في المزدلفة بعد غروب الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين أن يدخلوا من مزدلفة إلى منى لينحروا قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر قبل الإسفار. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة العظمى في حجة الوداع، وأعلن فيها المخاصمة التامة للمشركين والتبرع الكامل من الجاهلية وزعمائها ورؤوسها. فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته المشهورة المشهورة: ألا إن كل عمل من عمل الجاهلية تحت قدمي موضوع. وفي هذا تنبيه للأمة ألا تقبل بالتنازل عن مبادئها أو المساومة على دينها أو التخلي عن منهجها في إرضاء للشرف أو الخوف أو خوفا من بشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوة. كذلك من المعاني العظيمة التي تتربى عليها الأمة في مناسك الحج، وهي تتغلب بين تلك المشاعر المباركة، أن الحج فيه تذكير للغافلين بيوم الحج الأكبر يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالحاج يرجع أهله يتذكر بذلك وداع الدنيا وقرار الحياة وداع الأبد الذي لا رجوع بعده، يلتزم ملابس الإحرام، يتذكر بذلك أنه سيلبس الكفن الملابس البيضاء التي لا يتحرك لابسها في هذه الدنيا، ولا يجول ولا يتكلم ولا يسمع ولا يرى، فيلتزم الإحرام، يتذكر بذلك الكفن، يحتفي، يتذكر بذلك غسله ووداعه إلى مثواه الأخير في هذه الدنيا ومثواه قبل الأخير يوم القيامة. ثم يجمع الله جل وعلا الحجاج في يوم عظيم وهو يوم عرفة، يجتمعون جميعا في صعيد واحد جميع الحجاج بآلامهم المؤلفة ودموعهم الغفيرة وزيهم الظاهر، يتذكر بذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين في زي واحد وفي مكان واحد، يجبر الأطراف ويرى الزحام، يتذكر بذلك يوم الحج الأكبر، فما من موقف في هذه الدنيا أشبه يوم القيامة من هذا الحج الأكبر الذي ذكر الإنسان وداع الدنيا، وأن الله جل وعلا سيجمع الناس بعد الموت. فالإله الذي جمعهم في هذه الدنيا طائعين مختارين في مكان واحد قادر على أن يجمعهم مجبورين مكرهين في مكان واحد يوم يقوم الناس برب العالمين. وعندها من عشرات الدروس والفوائد التي تتربى عليها الأمة من هذه المدرسة الكبرى، مدرسة الحج إلى بيت الله الحرام. فالله جل وعلا نسأل أن يرزقنا وإياكم زيارة إلى تلك اللقاء الطاهرة وتلك الأراضي المقدسة، وأن يرد الحجاج سالمين غانمين مقبولين، سعيهم مشكور وعملهم مقبول، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر له على نعمائه، وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائه. وبعد، هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من شهر الحجة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظمها وأخبر أنها خير أيام الدنيا. من هذه الأيام يوم عرفة التاسع من الحجة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه لغير الحاجة، وتكفل عليه الصلاة والسلام لأن صيام هذا اليوم يكفر للإنسان ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة، فلا يفر في هذا اليوم وفي صيامه إلا قادر مغبون مخضوع، لأن المسلم منغمس في النقصان والتقصير والعصيان، فإذا أمر أن يكفر عنه في كل عام ذنوب عامين وسنتين إذا حرص على ذلك فلا شك أنه سيكون برحمة الله سالما فائزا ناجيا. إذا كان حريصا في كل عام أن يكفر من ذنوبه العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ذنوب عامين وسنتين، فيرجى له أن يكون مرحوما وأن يكون فائزا وأن يكون ناجيا وأن يكون بعيدا عن الندم يوم يندم القاتلون العاقلون المخلصون. ومن هذا اليوم كذلك أو من هذه الأيام يوم النحر، وقيل هو أعظم أيام العام، هو أعظم أيام الدنيا، اليوم العاشر من الحجة، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، ويوم النحر. هذا اليوم يعظم فيه الإسلام وتعظم فيه شعائر الله عز وجل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فيه نحر التضحية وإرادة الدماء تقرب من الله رب العالمين. مشروعية التضحية هي أعظم الأعمال في يوم العيد ويوم النحر، شرعت في الكتاب والسنة وفعل علماء الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، صلي لله كل صلاتي ومنها صلاتي، وانحر لله كل لحم وذبيحة، ومنها التضحية التي يذبحها المضحي تقرب من الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قضى 10 أعوام في مكة يضحي، لم يشرك الوصية عاما واحدا، وأول ما ضحى ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين موت أين، وقال في الأول: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي، وقال في الثاني: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع الفقراء في هذه الأمة وضحى عنهم إن لم يكونوا قادرين على الوصية، لكن المضحي ينبغي أن يطلب بهذه الأضحية وجه الله. ليس الغرض من الأضحية مجرد الأكل والشرب والاستمتاع، وليس الغرض منها المباهاة ولا المفاخرة على الجيران ولا على الأهل، وإنما الغرض منها طاعة الله عز وجل وإتباع سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. فإن الله جل وعلا يريد منا جهل الله، يأمرنا فيها بالإخلاص، ولا يلزم الله جل وعلا اتباعها، ولا يلزم الله جل وعلا من اللحوم. هو القائل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. ومن اراد ان يضحي لابد ان يجتهد في معرفه شروطها، وان يحرص على الضحي بالاوصاف التي حث عليها النبي عليه الصلاه والسلام. فمن اهم ما ينبغي ان يحرص عليه الضحي في شروط الأضحية: أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والماعز والضال والأغنام. بهيمة الأنعام الأزواج الأربعة المذكورة في كتاب الله جل وعلا: من البقر 2، ومن الماعز 2، ومن الإبل 2، ومن الضأن 2، أي الذكر والأنثى كلها مضحية. ولا تجزئ الأضحية بغير بهيمة الأنعام، فلا تجزئ بالطيور ولا الدجاج ولا الأسماك، ولا تجزئ بالغزلان ولا الخيول ولا غيرها من الدواب، وإنما ينبغي أن تكون إما من الإبل أو البقر أو الغنم بنوعيها الضان والماعز. فكثير من الناس في هذا العام والبلاد بالحالة التي تعلمون والوضع الذي تعرفون، كثير من الناس قد يكون أعد العدة ليضحي بغيره من الأنعام من الدجاج أو الأسماك أو غيرها من المخلوقات ومن الدهائم، فإنها لا تجزئ بإجماع أهل العلم إلا خلافا شاذا ويسيرا لا اعتبار له عند أهل العلم، فينبغي أن تكون من بهيمة الأنعام. كذلك ينبغي في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على قاضيها واستثمارها، وأن تكون حسنة وأن تكون سليمة تسمى طاعة لله رب العالمين. فحديث البراء بن عازب أصل في حكم الصيام، حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرض لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرياء البين عرضها، والمهيرة التي لا تنفي. هذه الأرض هي أرض في عيوب الأضاحي يقاس عليها ما كان منها وما كان شبيها بها. أولها العوراء البين عورها، فلا يجوز أن يضحى بها. وإن باب أولى العمياء فاقدة العينين لا يجوز بها مصرية. كذلك العرجاء البين عرضها، أي إذا كان العرض يسيرا وخفيفا فإنها تجزي، أما إذا كان العرض واضحا وبينا فإنها لا تجزي. ومن باب أولى مقطوعة الرجل أو الرجلين أو فاقدة الأرجل أو ناقصة الأعضاء فإنها لا تجزي بالأضحية. كذلك المريضة البين مرضها، أي إن كان مرضها خفيفا يسيرا لا يؤثر في قيمتها ولا في لحمها فإنه يجزي بها الأضحية، أما إذا كان المرض بينا ظاهرا فإنه لا تجوز بها الأضحية. وكذلك الكثيرة التي لا تنفي، أي الضعيفة الهزيلة التي لا تستطيع المشي لا تجوز بها الأضحية، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن هذا العام والبلاد تمر بالنسبة المعلومة المشهورة الداء والحمى التي أصابت البهائم والأنعام، ابتلاء من الله عز وجل وهو عقاب من الله عز وجل، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنبه ولا رحمة إلا بالتوبة. البلاء نازل والفتنة والمصيبة واقعة، لكن الجهات المختصة لم تصل للناس بيانا شافيا أو قرارا كافيا واضحا من وزارة الصحة أو الثروة الحيوانية أو المؤسسات التابعة لها، لم يصدر منها قول واحد. فعمت الفوضى وتضاربت الآراء والتبست الأمور، وكثر الكيل والقال بين الناس والقنوات والإذاعات والصحف والجرائد، بين مصدق ومكذب، بين مؤيد ومعارض، بين محرر ومشجع. والحالة هذه من افتراق الأمور والتباسها وتشابه الأقوال يرجع المفتي فيها إلى القواعد المؤتمة من أصول الدين. إذا التبست الأقوال وتشابهت الأحكام فالرجوع إلى أمهات الشريعة، لأن الأمور تتشابه الوقت إلى الأمور المحكمة. من الأمور المحكمة في الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يضر نفسه أو يضر إخوانه. لا ضرر أي لا ينبغي للإنسان أن يضر نفسه، ولا ضرار لا ينبغي للمسلم أن يضر إخوانه من المسلمين بأن يبيع لهم بهيمة مريضة أو لحما تالفا. فلا ضرر ولا ضرار حتى ولو بالعبادة والتقرب إلى الله. لا يجوز للمسلم أن يزهق نفسه أو روحه أو يتعدى على حق النفس ولو بالعبادة، لأن من مقاصد الشريعة حفظ النفس. من المقاصد الكبرى التي جاءت الشريعة لرعايتها حفظ النفوس من المرض وحفظها من العلل والأسقام والسموم والأمراض والأوبئة، ومن باب أولى حفظها من الموت والقتل والهلاك. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يضحي بنفسه ولو من أجل العبادة. فقال عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة الذين زعم أحدهم أنه لن يأكل اللحم فقرب من الله، وآخر زعم أنه سيقوم الليل ولا ينام، وثالث زعم أنه يصوم النهار ولا يفطر، فزعموا التقرب إلى الله بهذه العبادات. تجاوز فيها الحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوامي يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رضي عن سنتي فليس مني. فلا يجوز إرهاق النفس ولو بالعبادة. والأضحية عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، لكن إذا كان المرض متفشيا وكانت الأحوال مختلفة لا يعرف الإنسان البهيمة السليمة من المريضة الصحيحة من السقيمة، فهنا تلتفت الأقوال. ولا يجوز له أن يقدم على فعل مجهول العاقبة، ربما يكون فيه ضرر له ولمسلمه ولأهل بيته، فهنا يجبره الامتناع عن الأضحية عملا بهذه القواعد المتقررة والوصول الثابت للشريعة. من كان شابا مترددا فلا ينبغي له أن يقيم على أمر مجبور العاقبة ربما يعرضه للخطر. أما من كان واجبا من صحة سليمة بما أعطاه الله جل وعلا من فهم أو علم فلا حرج عليه أن يضحي بها ولا حرج له أو عليه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بها. فمن كان شابا فليتوقف ويجوز له أن يتفضل بفرض الأضحية. يجوز لمن كان مترددا أو حاجرا أو شاقا في أن هذه البهائم سليمة أو مصاب بالمرض يجوز له أن يخرج ثمنها صدقة لله رب العالمين، كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنهما كانا يتصدقان بثمن الأضحية خشية أن يعتقد الجهال أنها فرض من الله عز وجل. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عن جميع من لم يضحي من هذه الأمة، فلا حرج على الإنسان في مثل الأحوال والمرض المنتشر والحالة المنتشرة لا حرج عليه أن يتوقف وهو عند الله جل وعلا مأجور ويجوز له أن يتصدق بثمنها. وهذا هو الذي جعل به الشريعة أن يتعامل الإنسان باليقظة والحذر الشديد ولا يخفي بيده من التهلكة ولا يقوم على فعل مجبور العاقبة. هذا ما قررته الشريعة. وما عليه أهل الإسلام والعلم أن الأمور المتشابهة ترد إلى الأمور المحكمة ومن الأصول القائمة عليها الشريعة حفظ النفس من الضرر والوباء والسم والموت والقتل والهلاك، فلا ضرر ولا ضرار. فالله جل وعلا مثل أن يرفع عنا هذا الولاء هذا الوباء وهذا الداء. نسأل الله جل وعلا أن يرفع الداء والوباء. اللهم لا ينزل وباء ولا بلاء إلا بذنبه ولا يرفع إلا بتوبة. فنسمع صروف اللهم من جميع الذنوب والخطايا والتوب إليه. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا بدينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا بدينهم سالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا بدينهم سالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا لصلاتكم ورحمة الله.